بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام بحث التفسير ليوم الأربعاء محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. البحث حول أصول التفسير ومنهج التفسير وقواعد التفسير. وفي الحقيقة مر بنا أن المفسرون قد خاضوا في أصول التفسير وقواعد التفسير في قرون وحقب زمانية متطاولة، ومر بنا أن هناك في تاريخ علم التفسير محاولات من علماء الإمامية لاقتناص منهج أهل البيت عليهم السلام وتعاليمهم وتوصياتهم في استكشاف أصول التفسير التي يرشدون ويوصون بها، لأن أصول التفسير وقواعد التفسير أمر مهم. ربما ذكرت مثالا في فقه الفروع أو فقه العقائد، لا بأس هذا المثال نتوقف عنده مليا، والمناسبة مناسبة شهادة الإمام الصادق لها مناسبة مهمة وهي ذات صلة بأصول التفسير وقواعد التفسير. ذكرنا هذا المثال مع الأخوة في ربما أبحاث سابقة، ما هو السر في استشعار مذاهب الأربعة خطورة فتح باب الاجتهاد عندهم لكي يبين كيف أهمية أصول التفسير؟ كيف هو يعني أصول التفسير على حذو أصول قواعد الفقه وعلى حذو خطورة وأهمية أصول وقواعد العقائد؟ المعروف لدى المذاهب الأربعة في فقه الفروع أنهم استشعروا خطورة مدمرة من الاجتهاد إذا فتح وأبقي بعد القرن الثالث والرابع والخامس، ورأوا ضرورة ملحة جداً في ماذا؟ في سد باب الاجتهاد عندهم. وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا الجوامع العلمية الدينية عند أهل السنة لا زالت تشعر بكل ثقة واطمئنان أن فتح باب الاجتهاد سوف يشرذم المسلمين السنة أهل السنة إلى فرق لا تحصى ولا تعد. الأمر ليس مجاملها، الأمر ليس قرار سياسي، لا لا لا لا تظنون أنه قرار سياسي اتخذ في القرن الرابع والثالث أو الخامس، أبدا. إلى الآن هذا القرار مفعل ويتمسكون به بكل قوة وبكل استشعار وبكل إيمان. سر عظيم فيه، يعني سر عظيم فيه يبين عظمة أهل البيت وعظمة الاحتياج لأهل البيت عليهم السلام في كل معرفة الدين ومنها التفسير. الآن مذهب مدرسة أهل البيت تتحدى الجوامع العلمية الدينية من أهل السنة أن تفتح باب الاجتهاد على قدم وساق. يعني مدرسة أهل البيت هكذا إعجاز فيها، ليس أعجاز تنظيري، أعجاز برهان عيني عياني حاضر. لو قدر في هذا القرن الخامس عشر أن يفتح باب الإجتهاد في فقه الفروع لرأيتم أن المذاهب عند أهل السنة لا تقف عند حد، لا عشرة ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين ولا كذا، أصلا لا تبقى لهم باقي. ما السر في ذلك؟ شو السر؟ أمر ظاهرة صدفي حدث تحدث أو تحدث من باب الصدفة لندرسها دراسة علمية، دراسة علمية صناعية منهجية. ما هي هذه الظاهرة؟ أقول بعمق هذه الظاهرة لما تدرس بقراءة دقيقة. في العقائد المذهب الأشعري، المذهب المعتزلي، الكرامية، الجهمية، عملا كما سد باب الاجتهاد عندهم في الفقه الفروع، سد باب الاجتهاد في العقائد في المذهبية العقائدية. هذا أيضا رأسه. وإلى الآن عملا يحرمون، يمنعون، يسدون أي محاولات لفتح هذا الباب على قدم وساق. يعني اجتهادات يسيرة في تفاصيل يسيرة مستجدة بالمقدار، أما اجتهاد مفتوح الباب على مصراعه في كل صغيرة وكبيرة أبدا. حدث لبعض من قام باجتهادات اعتبروا مارق من الدين، وحكمهم بمروق أم في محلها، وفعلا تسبب مروق من الدين. عجيب، ما الظاهرة العلمية الموجودة أنه فتح باب الاجتهاد في العقائد أو في الفروع عند أهل السنة في المذاهب الأربعة أو المذاهب الأخرى العقائدية، إذا فتح باب الاجتهاد يصبح هناك انطماس، محو، انمحاء للدين. لماذا؟ في الطرف المقابل مدرسة أهل البيت، باب الاجتهاد، باب الفقاهة، باب التحقيق في فقه الفروع، في فقه المعارف على حاله. 14 قرن مفتوح على الباب ولم يحصل هذا المحذور. لماذا هنا لا يحصل هذا المحذور، هناك يحصل هذا المحذور؟ هل هو أمر نستطيع أن نعبر عنه أمر اتفاقي صدفوي أو سر كامل موجود في البيت؟ سر كامل موجود في البيت. السر هو في الحقيقة، الآن بإجابة مختصرة أذكرها وأخوض في تفصيل البحث، السر هو الأصول العلمية التي بناها، جذرها، أقامها، دشنها، جذرها أئمة أهل البيت. هذه الأصول عاصمة واقية عن المروق من الدين. يا الله، ما يمكن أن تسمح مجال لفقيه، لمجتهد، لمفسر، أي باحث في العلوم الدينية أن يتخطاها، أن يتجاوزها، أن يسيطر عليها. تسيطر عليه، لا يسيطر عليها، تتحكم فيه، لا يتحكم فيها. قواعد معادلية علمية حافظة، سور واقي عن الخروج عن الدين. يا الله، ما هي مسؤولية العاد في الأفعال في التكليف؟ أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. من يستطيع يتخطى هذه المعادلة؟ سواء عقائدية أو فقهية. من أحب عمل قوم، من أحب عمل جائر حشر معه. وين تتخطى هاي القاعدة؟ وين تتخطى هاي القاعدة؟ يجيك بني أمية، يأتيك خلفاء، يأتيك بني العباس، يأتيك دول غربية، يأتيك شرقية جنوبية شمالية، هاي القاعدة وين تتخطى؟ وين تتخطى؟ ما يمكن تتخطاها. قواعد جحفلية، سنصح التعبير، ترسانية اخطبوطية، تخبط الاول والتالي وتخليك في مسار مستقيم ما تستطيع ان تحيط بها. تتناوشها هي تتناوش. توحيده تمييز صفة لا تمييز عزلة. هاي وين تتخطاها انت؟ اصعد انزل، اكتب اسفار، اكتب اشارات، اكتب فصوص، اكتب، ما تستطيع. هاي ضابطة وضعوها. داخل في الاشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة، قريب في بعده، بعيد في قربه. تعال تخطاها. وين كنت تخطاها؟ تقدر تتخطاها؟ لو ألف مذهب عقائدي تريد تتناوله تريد تأسسه، ما تقدر. هاي الأسس لازم تراعيها، قوالب عطور ما تقدر تتجاوزها. لاحظ مثلا أصول التشريع في دين الإسلام. الآن الأنظمة الغربية في الأزمة الاقتصادية سجدت، ركعت، خنعت، أقرت الربا حرام، الحيل التمويهية حرام، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الخمر، الفواحش، المجون، مفسد اقتصادية، مفاسد اقتصادية، سرطانيات اقتصادية. شوف ما يستطيع. لماذا؟ لأن الدين وضع أعمدة، دار البشر ما دار، طار ما طار، سقط ما سقط، يظل يقول هاي الأعمدة أعمدة ما لا مفر منها. ضوابط، أصول، جريدة مهمة في الواشنطن بوست أو نيويورك تعترف هاي الأصول الاقتصادية الدينية الإسلامية جبارة جبارة، أصول علمية ممنهجة ضوابط. هي أصول أهل البيت عليه السلام. هاي في شوف الجانب الاقتصادي هكذا، جانب فقه الفروع كذا، فقه المعارف كذا. التجسيم باطل، نقص في الإله، في معرفة الإله. تفتر لم يلد ولم يولد. إذا سويت تبعيض ومباعضة وكذا، هذا ليس إله، ليس هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. هذه أصول في المعارف أسسوها، فتحوا أبوابها أسرارها. ما يستطيع حصون منيعة، ما تستطيع البشرية أن تتسلق وأن تقفز عليها. هذا هو السبب أن 1400 سنة أتتنا الحداثويات، أتتنا الشيوعية، أتتنا الاشتراكية كما يقولون، سببت خرق وانخرام وإخواء المدارس الإسلامية كلها. أما مدرسة أهل البيت تظل مرفرفة عملاقة، تحلق على الكل وتهيمن، وصقر منقض على الكل. سبحان الله، سبب عملقت هذه الفكر، عملقت هذه المعادلات، هذه الأصول العلمية معادلات. أنت الآن أفرض من أمثل لكم لكي تتحسسون هذا المثال. الآن في علم الرياضيات يقولون علم الهندسة، علم المثلثات، الجبر، الميكانيكا، علم القوى، الهندسة الفضائية، الهندسة الفلكية، أوه علوم الرياضية إلى ما شاء الله، اللوغاريتمات، حساب الاحتمالات، علوم إلى ما شاء الله. لكن هذه العلوم ماذا؟ كلها كما يقر الآن علماء الرياضيات تنشعب من 9 معادلات. المعادلات سهلة، سهلة صعبة. ما هي المعادلات؟ عملية الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، ال 9 معادلات. أنت لو تريد تؤسس مفاعل نووي، أسلحة ذرية، أسلحة كيميائية، تطور بيولوجي، ما شئت تقفز وطير، هذه معادلة ممكن لك أن تتخطاها. هذه المعادلات ضبط ضابط، نظم ناظم، منظومي، ما يستطيع أي علم من علوم الرياضية أن يتخطاها. هي هاي أصول علمية يعبر عنها قواعد منهجية. في مدرسة أهل البيت نظام منظومي معادلي قواعدي في فقه الفروع ما يستطيع أن يتخطاه فقيها ومجتهد. لذلك لا خوف من الاجتهاد والفقه في مدرسة أهل البيت في مذهب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ولا في الاجتهاد والفقه أيضا في ماذا؟ في المعارف عنده في العقائد. لمن؟ لأصول معادلية ضابطة واقية حامية، سور حصين حاصن. ليس الأمر صدفة يا أخوان، في الظواهر التكوينية ليس هناك صدفة، دام السبب مسبب، أسباب مسببة، هي هذه بسببها. بخلاف هناك هذه الأصول غير موجودة فقه الفروع. البعض للأسف يطرح هذا التساؤل، يقول لو استقصينا، سمع أن هذه المقولة، هذا الادعاء غير مطابق للواقع، لكن لو سلمنا مع هذا الادعاء، يقول لو تفحصنا المقارنة بين فقه ومذهب جعفر بن محمد الصادق في الفروع مع فقه ومذهب المذاهب الأربعة لوجدنا هناك وفاق. هكذا يدعي المدعي أن هناك وفاق 80% لاختلاف 20%. طبعا هذه الدعوة غير صحيحة كرقم إحصائها، لكن نقول يا أخي أيها القائل بهذه المقولة، جارينا سالمنا وتسالمنا معك في هذه المقولة، لكن 20% من الفوارق، 20% تنظرت إليها جانب كمي أم جانب كيفي؟ ها؟ هذه 20% تفاصيل فروع فرعية زيدية أو أسس. ها؟ إذا كانت 20% أسس، الأسس الفارق في الأسس، إذا كان 20% هذه يستلزم مليارين فروع، لأن أسس كلام ليس في العدد الكمي يا أخي. فرق فارق بين أن تقول الحاكم ظل الله في الأرض، السلطان ظل الله في الأرض، ما لم يعلن الكفر البواح، يعني يعلن علنا أنا كافر خارج من الإسلام، وبين يقول خير كلمة أو خير عمل كلمة حق عند سلطان جاوه. الفرق فرق تاريخي عميق في أعماق التاريخ بين مسيرين، مسير صير سلطوي بلاطي أو صير ماذا؟ معارض ناقد مصحح لمسير الأمة. وكيف الفرق؟ ايش قد الفرق بينه؟ فرق شاسع صح؟ هاي قاعدة واحدة صحيح، قاعدة وليست مسألة فرعية زيدية تافهة. صحيح هو هناك فارق 20، نفترض أن نسلم أن جاري 20%، بس 20% في الأسس كم فرق بينهما؟ نعم في كل باب نلاحظ فوارق 5-10، لكن هذه الفوارق 5-10 ما هي فوارق في القواعد في الأسس، لا في الفروع الزيدية التافهة. لذا لاحظ كترجمان ارتكازي عملي، يقال مسار أهل السنة وفقهم الله للغاية الخير ومسار أهل الشيعة. لماذا لا يصير مسار واحد؟ مثلا بالمثال فارق بنيوي موجود، ناخذ هنا تعايش نعم بين المسلمين، هنا تعاصر تعازر بين المسلمين بلا شك، يد على من سواهم، لكن لماذا هذا اللون تلوين الاثنينية الاثنية؟ لماذا ليس كالمذاهب الأربعة لا زالوا في لون واحد؟ هذا لمس ارتكازي علمي أن المسير فارق أسسي بنيوي. 20% بس 20% في وين؟ في القواعد في الأسس. أنت إذا تريد في الأسس 20% بعد شيء بقى، ليس الكلام تحصيلية إحصائية كمية، تلاحظ الجانب الكيفي الأسس والقواعد كم هي الفوارق. تجسيم أين؟ الجبر أين؟ عفوا والتنزيه أين؟ الجبر أين؟ ونظرية الاختيار أين؟ واجد فرق فارق. التفويض أين؟ والمسؤولية المشتركة أين؟ واجد فارق كبير موجود في البين. هذه القواعد التي في الواقع دم أهل البيت، دم أئمة أهل البيت أريق في سبيلها، قواعد هي تنتشل البشرية إلى السماء، تنجي البشرية إلى الغاية المحمودة. طبعا ضحى أهل البيت في سبيلها، في سبيل بنائها، إنجازها، إعظامها. تقارير غربية عديدة الآن حول شرائح اجتماعية في أتباع أهل البيت، أن هذا النظام الموجود في مذهب ومدرسة أهل البيت هذا حديدي ما كسر، لا فكريا لا أمنيا لا اختراقات، ما استطعنا. هو شنو؟ هذه اليد العزلاء لأتباع أهل البيت، هم قوتهم أو قوتهم في شيء آخر. يقولون هذه حوزة النجف الأشرف، كم زودنا صدام بأنظمة أمنية كذا ليخترقها، فشل فشل فشل، ما استطاع أن يؤسس أستاذ محترم تابع للحزب البائد له أن يكون منهم، يعني بحيث اللي هو جاه في المجتمع الشيعي، ما استطاع. شنو هذا؟ شنو عندهم داينامو أمني؟ شنو هذا؟ شنو هاي الأصول الأمنية اللي موجودة عندهم؟ مراكز دراسات رهيبة؟ لا، أسس أسسها جعفر بن محمد، ما تخترق، وأنا لهم بالاختراق. أسس فكرية يظهر من أهل البيت عليه وسلم أنظمة أمنية عجيبة غريبة عندهم، هي هاي عدالة وكذا وفلان ومش يعني أنا نستهين ونستخف بها، بس رقابة خطيرة من كافة شرائح المجتمع. العداد من يأشر شوي خلاص، إذا مجند واحد لا، كل الأتباع مجندين يراقبون العدالة، يراقبون النزاهة، يراقبون شو، ما مشكلة يعني. الأمر مشكلة يا واحد اثنين ثلاثة كلهم أتباع البيت حافيهم نظام رقابي جعفر بن محمد، ما يمكن اختراق، شو نسوي يعني؟ أصول أصول نظامات لهم أهل البيت عليهم السلام، أنظمة ونظم، ما يمكن كسرها اختراق، إعجاز وحيان إلهي. يا أخوان كما ذكرنا الآن في فقه الفروع، فقه العقائد، أصول نظمية أمنية، أصول التفسير كذلك، إذا استطعنا أن نشخص الأصول التفسير عند أهل البيت سوف نكون في وقاء وحماية. إلا سمح الله أخفقنا في الوصول إلى أصول التفسير وقواعد التفسير عند أهل البيت سوف يكون حينئذ الكارثة. هم استشعروا حتى أهل السنة التفسير بالرأي، قاوموهم بكثرة، نشافوا أصول غير ما تنضبط، لذلك تشبثوا بأصول بالتفسير الأثري، شافوا مخبو شارع لا مفر. إذن هناك رغبة حثيثة وطلب أكيد لمعرفة، وتسابق حتى بين علماء الإمامية في تشخيص ماذا؟ في تشخيص أصول نظام التفسير عند أهل البيت. التعرف عليه أمر مهم وأكيد، وذكرت أن هناك محاولات من علماء الإمامية ومطارحات ومناقدات ونقود ونقض ونقود وإبرامات بين بعض البعض، كل ذلك لأجل تشخيص ماذا؟ أفرض كيف الحركة الإخبارية والحركة الأصولية عبارة عن محاولتان في علماء الإمامية لتشخيص ماذا؟ لتشخيص المسار المنهجي الدقيق في معرفة الدين. هناك أيضا محاولات، أفرض الانسداديون في علماء الأصول أو الانفتاحيون، مثلا هي محاولتان. حركة الفقهاء في منهجة معرفة الدين أو حركة الصناعة فقط الجافة، هي محاولات. هنا أيضا في دراسة ومعرفة أصول التفسير ومنهج التفسير ونظام التفسير عند أهل البيت، الوقوف عليه، التنقيب عن أمر بالغ الأهمية يجب الوصول إليه. لنتابع الحديث هنا، سنتابع الحديث إن شاء الله في البحث القادم مع كلام أهل البيت في تشخيص نظام هذا أصول التفسير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.